السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال من شاب يطلب منه والداه أن يعتزل صلاة الجماعة في المساجد، وأن يعتزل الاعتكاف مع العاكفين فيها. وتوجيههم لهذا انتشار الفتن وانتشار الملاحقات الأمنية في بعض بلادنا المأزومة، وهم يخافان على ولدهما ولا يحبان له أن يتعرض لهذه المخاطر. فهل يلزمه أن يطيعهما في مثل ذلك؟ ابتداء، تعلمون أن بر الوالدين له مكانة عظيمة في ديننا. لقد قرنه الله جل وعلا بالأمر بعبادته وحده: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فمنزلة البر بالوالدين والإحسان بهما من الدين بمنزلة عظيمة لا تخفى على أحد. لكن ضابط هذا ألا يكون برهما على حساب ترك الفرائض أو على حساب فعل المحرمات، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله جل وعلا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا سقطت الطاعة لهما في المحرمات بقي المداراة، وبقيت المصاحبة بالمعروف، وأن تقول لهما قولا ميسورا، ولا تشبههما بما يكرهانه من القول. فهذا كله من المقررات ومن الثوابت. لكن ماذا عندما ندخل في دائرة أخرى غير دائرة المحرمات، دائرة المكروهات أو دائرة المندوبات أو دائرة المستحبات والسنن؟ إذا طلب أو أمر ولدهما بأن يترك سنة من السنن، رغيبة من الرغائب، نافلة من النوافل، يفرق أهل العلم بين الأمر بترك مطلق السنن لا تصل إلا المكتوبة، هذا يداريهما فيه، ولا طاعة لهما في مبدأ ترك يعني ترك السنن بالكلية، لأن هذا إماتة لها، وليس هناك مسوغ، وليس هناك توجيه لمبدأ ترك السنن بالكلية. أما ترك سنة من السنن في وقت من الأوقات، في ظرف من الظروف لعارض، فعندنا مواصفات لهذا. أولا، ألا يكون تخوفهما متوهما، يكون في تخوف حقيقي قائم على اعتبارات موضوعية، مش قائم على مجرد التوهم والوسوسة. الأمر الثاني، في طاعة ما في المباحات ألا يكون في هذا مضرة بالولد. في فرق بين المضرة والمشقة. إذا ولدت مشقة لا بأس يتحمل هذه المشقة من أجل برهما ومن أجل الإحسان إليهما، أما إذا ولدت مضرة فلا تلزمه طاعتهما فيما فيه مضرة عليه. يبقى الضابط هنا أن يكون لهما فيما يأمران به نفع لهما أو مسوغ شرعي، وألا يكون فيه مضرة على الولد وإن كان فيه مشقة. لقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل أمراه أبواه ألا يصلي إلا المكتوبة، فقال يداريهما ويصلي. يداريهما يعطيهما ميسورا من القول ووجها بشوشا باسما، يداريهما ويصلي. لقد بلغ الأمر مبلغ لو نادى أحد الوالدين على ولده وهو في الصلاة هل يقطع صلاته ويجيبهما؟ ربما يبدو السؤال يعني غريبا. إن كان في فريضة لا يجوز له قطعها لإجابتهما إلا في حالة استغاثة، وهذه عامة بالنسبة للوالدين ولغيرهم. أنا بصلي وأمامي رجل أعمى سيقع في حفرة الآن لأنه لا يرى، ماض في طريقي سيسقط في الحفرة، أقطع صلاتي لأن الصلاة يمكن تداركها بالقضاء، أما إذا سقط هذا في حفرة فلا يمكن تدارك هذا بعد حدوثه. يبقى لا يقطع صلاة الفريضة إلا لغوث. أما صلاة النافلة الأصل أنه يقطعها إذا ناداه إلا إذا علم من حالهما أنهما يقدران كونه في صلاة ويصبران على ذلك ولا يتطجران به ولا يشتكيان من ذلك. والأصل في هذا حديث جريج كلنا طبعا نعرفه، إنه كان في صلاته فنادته أمه وكان في صلاة نافلة، فقال يا ربي صلاتي وأمي، فأقبل على صلاته وترك إجابته. تكررت المرة الثانية والمرة الثالثة فدعت عليه اللهم لا تمته حتى تريه المومسات. يقول الحديث ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، لكن كانت الدعوة مخففة فقط يرى وجوه المومسات، وقد رأى وجوه المومسات وحاولت امرأة المومس أن تفتنه لكن الله جل وعلا عاصمه منها. وأهل العلم يقولون في التعليق على هذا كان الصواب في حقه إجابتها لأنه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لا واجب، وإجابة الأم وبرها واجب وعقوقها حرام، وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته. الصلاة صلاة نافلة والاستمرار في النافلة تطوع، وبر الوالدة واجب وعقوقها حرام، ولا تضيع فريضة من أجل نافلة، فإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. وفي كتب الأحناف ولو دعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلا أن يستغيث به، أي أن يطلب منه الغوث والإعانة. يبقى يتلخص من هذا كله أن طاعة الوالدين فيما هو مشروع ليس بحرام، ليس فيه ترك فريضة، ليس فيه فعل محرم، هذا واجب بلا نزاع. أما طاعتهما في المباحات أو في ترك سنة من السنن أو رغيبة من الرغائب، إن كان هناك مسوغ يعني صح إن أم مريضة تريد ابنها بجوارها، لا تريده يخرج إلى الاعتكاف يسيبها طول الليل المعتكف وهي تتأوف في البيت فيش حد يعني جنبها، فوجوده بجوار أمه أرضى لله سبحانه وتعالى من عكوفه في المسجد. يعني إذا وجد مسوغ لهذا ولم يكن لمحض الحمق أو لمحض السفه أو لمحض التسلط، أحيانا بعض الآباء يبقى عنده هذا الإيه، يبقى عنده هذه الروح، فقط يريد أن يتسلط على ولده وليس وراء ذلك أي مسوغ وليست له أي منفعة ولا أي مصلحة في هذا. إن كان ذلك كذلك فنحن أمام وضع لا يستوجب إلا المدارعة، داريهما أعطهما ميسورا من القول لكن لا تطعهما في أمن ليست لهم فيه مصلحة قط وليست لهم إلى ذلك حاجة قط، محض التسلط ومحض الاستطالة ومحض خفة الدين وعدم الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. الصورة دي على بعضها كده تقول إن احنا عندنا رصيد من القيم عظيم جدا جدا. الناس لو سمعوا من غير المسلمين هذا الكلام سيعجبون جدا. ما هذا الدين الذي يقول لك اقطع صلاتك من أجل أن تجيب أمك، اقطع صلاتك النافلة من أجل أن تجيب أباك، وإن جهدك على أن تشرك لا تطعهما لكن تبقى المصاحبة بالمعروف، تبقى المداراة وتبقى طلاقة الوجه وتبقى البشاشة وتبقى البسمة. رصيد من القيم لا يحمله في زمننا هذا إلا المسلم، لا ينتفع ولا يسعد به إلا الأب المسلم أو حتى الأب غير المسلم إذا كان ولده مسلما، لأن الله جل وعلا يقول عن الأبوين غير المسلمين وإن جاهداك فهما غير مسلمين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين. نختم بكلمة نؤكد بها لابن حجر الهيتمي يقول: وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته، وكذا يقال في إرادة الوالد لنحو الزهد ومنع الوالد له، إن ذلك إن كان لمجرد شفقة الأبوة فهو حمق وغباوة فلا يلتفت له الولد في ذلك، لكن تبقى المداراة وطلاقة الوجه والبشاشة والمصاحبة بالمعروف. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.